الراديو 90-90 هواها مصر. لست مخيرا يا إنسان. من يومها وبنتي بقت أشبه ما تكون بالمبنى. ما تكتب عني ايه ده؟ اختلاف؟ لا لا ارحموني. لقد اخترقت عالم محرم علي. انت ايه الحاج؟ فاكر الشبه اللي حصل فيه؟ ما تكتب عني بقى. ستلقى نفس مصير العارف والكامن والحارس. ولقيتها واقفة في وشي تحت الأرض. مش قلت لك بقى بقول لك اكتب عني بقى. أبوك ده بهذا من غباك وأختك ومروة. فاضل من كاري فاضل من كاري أبوك مش لاقي يوم يموت فيه. يا مريم فرحي مش قال على مستنفى وهفضل لكساب وكساب جاي مروة حلي عني بقى. انتو كساب داعب ده. ما تكتب عني بقى. لا يا ناس ابعدوا يا ابني عني وابعدها يا كمان. لا يا ابني لا فاضل من تاني. نادر فودة 3 قريبا معرض الكتاب 2018. عارف ان اتأخرت في الـ في الـ في القصة دي، ولكن زي ما قولوا كل تأخيرة وليها فيها خير. احيانا يكون اختفاء الشخص هروب، احيانا البحث عن الجديد، واحيانا البحث عن الحقيقة. ولذلك فانا كثير الاختفاء، ولكني مهما اختفيت فانني يوما ما اعود دوما اعود. أنا نادر فودة، نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، الصحفي العاشق العالم ما تحت الأرض وما خلف الشمس. خضت وعشت مغامرات كثيرة لا يمكن أن تخطر على عقل إنسان. واجهت شرور من أنواع مختلفة، أنواع لا تخضع لمنطق أو لقواعد طبيعة. سلاحي دايما في مواجهة أي شر هو الإيمان، الإيمان بالخير وإنه لازم هينتصر في النهاية. يمكن ينهزم في جولة أو اتنين أو أكتر، لكن صدقوني وعن تجربة لازم في الآخر الخير ينتصر، وكما يقال في النهاية لا يصح إلا الصحيح. خضت مؤخرا تجربة كتابة الروايات بعد طلبات من قرائي، وقدمت تجربة الوقاد منذ عام وتجربة كساب منذ 4 شهور، والحمد لله التجربتين لاقوا استحسان قطاع كبير منكم. وعشان كده خلال أيام خلال معرض الكتاب هتكون التجربة الثالثة، وكالعادة أنا أوكل صديقي أحمد يونس بأن يكون هو المتعامل والوجهة الدائمة معكم، لأنني دوماً أفضل أن أظل في عقولكم وليس أمام عيونكم. حابب أفكركم بآخر مغامرة خطها كانت على جزئين، الأسرة الملعونة ثم لعنة الأختين. المغامرة اللي بدأت بجواب من عايدة بتطلب مني مساعدتها في إنقاذ أختها سماح من جن ملعون بيستحوذ عليها. الجن كان بيطلب حاجة غريبة علشان يخرج، كان بيطلب إن عايدة ما تتجوزش، ومن غير مخوض في تفاصيل كتير إلى حد ما ربنا يسر وقدر وتم إنقاذها واتكشف السر. بس اتبقى شيء ظهر في وسط الأحداث ما كانش على بالي ولا على بالك ولا على بال أي حد، شيء واضح أنه أكتر رعب وأكتر شر، شيء اسمه محسنة. ما قدرتش أوصل لمعلومات عنها غير إنها أخت فاطمة اللي هي أم عايدة وسماح، يعني خالة البنات. مين هي وإيه سرها؟ خلينا نشوف. بعد رجوعي من شبين الكوم سافرت اسكندرية علشان تحقيق صحفي جديد، تحقيق عن ظهور ما يطلق عليه ظاهرة الإسعاف الأسود. مش هحكي عنها لأن القصة النهاردة طويلة، لكن مسيري هرجع وأحكي لكم اللي حصل. خلصت التحقيق اللي استمر أيام طويلة، وركبت عربية زميلي في الجورنال حاتم، وهتعرفوا تفاصيل حاتم ده فيما بعد، اللي كنت مستلفها منه في طريق العودة. الدنيا كانت بدأت تظلم من حواليا، وبعد مدة بدأت أخد بالي إن أنا ماشي في طريق مختلف، طريق تقريبا غلط، مش تقريبا، غالبا غلط. فكرت ألف وارجع لأول الطريق، لكن لقيتني بتوه أكتر. طيب ممكن ألاقي منعطف أو دوران أرجع منه للطريق الرئيسي؟ بمرور الوقت كانت ظلمة الطريق عمالة تزيد، وعمدان الكهرباء بتختفي. وبعدين حصل اللي كنت خايف منه، العربية وقفت والموتور خرج منه دخان. نزلت من العربية أحاول أعمل أي حاجة، فتحت كبوت العربية زي ما بيعملوا في الحالات اللي زي كده، ولكني جاهل. فضلت أحاول أدورها لكن معرفتش. فكرت أن أنا ممكن أمشي لأقرب بنزينة وأحاول أدور هناك على ميكانيكي أو عربية تقطرني، لكن الحقيقة أن الطريق اللي كنت فيه لا يبشر، ما فيهوش غير كلاب عمالة تعوي من حواليا. قررت أن أنا أدخل جوه العربية وأقفل عليا وأنام لحد الصبح. والنهار إيه؟ يعني عملت كده فعلا، ومفيش دقايق بصيت لقيت راجل لابس جلابية وشكله وقور وماسك حاجة زي عكاز في ايده. بصيت وانا في العربية وفتحت الازاز، قلت له في ايه؟ قال لي في ايه انت؟ في حد ينام هنا في الطريق ده؟ قلت له العربية عطلانة، وحكيت في اجازة اللي حصل، وقلت له مستني الصبح عشان انا لا اعرف اماكن بنزينة ولا ميكانيكية هنا. قال لي مش سهل ان انت توصل للي انت عاوزه حتى في الظلمة دي، الحاجات دي بعيدة. اقول لك تعال بات عندي النهاردة والصبح يحلها حلال. قلت له لا طبعا لا. ليه؟ بحكم ان خبرتي في العمر الطويل ده ان اي حد بيجي بالليل يظهر لك من تحت الارض ويقول لك تعال بات عندي دي وراها مصيبة. لكن الراجل الحقيقة وشه كان سمح، يعني مش اللي يخوف. ألح بصراحة، أنا كنت عايز أمشي. مشيت معاه وقال لي أنا اسمي أبو يوسف وأنا كنت شغال ناظر مدرسة وأنا دلوقتي على المحش. وهو ماشي جنبي بدأت أقرب شوية آيات قرآن كده، قلت له هو عفريت ولا حاجة هيجري ولا يتحرق؟ الراجل عادي جدا، والراجل طول ما هو ماشي عمال يقول لا إله إلا الله وحدوه يا ستار، فيعني الراجل تمام أهو، مفيش أي حاجة. مرينا وإحنا في طريقنا لبيت، في طريقنا لبيت أبو يوسف على تل. التل كان مليان مقابر. قال لي ده اسمه تل الموت، وشاور على مجموعه بيوت مرصوصه كده ورا المقابر، وقال لي بيتي هناك اهو، بيت كبير وليه بوابه حديد عاليه وموجود على الشبابيك اسياخ حديد. فتح ابو يوسف الباب او البوابه تحديدا ودخلنا، ووصلنا مشيت معاه لحد ما وصلني لحد اوضه موجوده في نهاية الصالة، وقال لي هتبات هنا يا ابني، ولو احتجت أي حاجة من فضلك نادي عليا بس. شكرته. وهو ماشي سمعت صرخة، صرخة شاب أو راجل. قلت أهلا، إيه ده يا عم؟ ارتبك وقال لي لا مفيش حاجة، ده ابني يوسف تعبان وعنده تعب نفسي وده العادي بتاعه. ادخل يا ابني استريح، وبكرة الصبح هوديك للميكانيكي زي ما قلت لك. دخلت الأوضة، ولكن الصرخة اللي أنا سمعتها دي مش صرخة واحد تعبان نفسيا ولا جسمانيا خالص، دي صرخة سمعت زيها كتير وانتو سمعت زيها أكتر. لكني من التعب والإجهاد نمت وصحيت على همس جنبي حد بيتكلم لكني مش فاهم بيقول إيه. المكان ظلمة وأصوات الهمس حواليها كتير، ما بدهاش هقوم. جيت اقوم دماغي اتخبطت في حاجة فوق، يتحرك ايديا، لقيت ايديا مزنوقة. جيت اقوم تاني دماغي اتخبطت. انا في تابوت، مش محتاج اقول مقدمات وتمهيد، لا لا لا خالص، انا في تابوت، انا في صندوق. جسمي اتشل واتجمد واتكتف واتحط جوه تابوت. في لحظة دي التابوت نفسه بدأ يتهز، وحسيت انه بيتشال من مكانه، وبدأت اسمع صوت ناس بيتكلموا: ايدك معايا، بالراحة، اكرام الميت، دفنه. شكرا، انا مت. ما بيقولوا الميت لما بيموت بيبقى سامع اصوات الناس اللي حواليه، ده بيبقى سامع صوت رجليهم على الارض، خطواتهم كانت زي ما تكون ناس بتجري في طريق فيه طين وميه. حسيت ان التابوت اللي انا فيه بيتحرك في اتجاهه للقبر. بعد شوية لقيته بيتهز هزة أكبر واتفتح الغطا عني. بصيت، حاولت أتحرك، حاولت أعمل أي حاجة، أنا متلجم ومتكتف تماما. اللي فتح التابوت كان مين؟ كان أبو يوسف. أبو يوسف لقيته حط ايده على وشي وبدأ يشد حاجة، زي مش حاجة، الكفن، يرخي قماش الكفن عن وشي اللي ملفوف حواليا. حاولت اعمل اي حركة علشان يعرف ان انا مش ميت، لكن مفيش، واضح ان انا مت. عايز اقوله ما تدفنيش، انا عايش، انا عايش. طفل كان واقف الوحيد، الله أعلم حس إزاي، وقال: الراجل ده ما ماتش، الراجل ده انتوا هتدفنوه وهو حي، الراجل ده ما ماتش. الناس بدأت تزقه وتبعده لحد ما اختفى. شالني أبو يوسف ومعاه اتنين ودخلوني القبر. باب القبر مفتوح وبابه أسود. القبر مبني من الطوب الأحمر. حاولت أتحرك برضه مفيش فايدة، جسمي كله مشلول. أبو يوسف واللي معاه فردوا رمل كتير على الأرض وحطوني عليه. قلت أتحرك للمرة العاشرة برضو مفيش فايدة. سلاحي كان عناية، بدأت أرمش بعناية بسرعة، مرة واثنين والتالتة والعشرة ورا بعض بسرعة جدا. في اللحظة دي أبو يوسف انتبه وخد باله، الحمد لله، أيوة خد باله وشافني، ولقيته بيبصلي وبيضايق عينيه علشان واضح ان هو شاف. بدأت اغمض وبربش عناية اكتر واكتر واسرع، وقرب مني، حط ايده على وشي وغمض عناية وقفلها وقال لي: انا عارف انك صاحي، هتدفن برضو. خلاص، الوحيد اللي عرف ان انا صاحي وقرر انه يدفني، استسلمت تماما. وطلعوا ورزعوا الباب وراهم. والارض بدأت تتهز، هو أنا مكتوب عليا الغم ده دايما؟ هو أنا مكتوب عليا أدخل المقابر وتتقفل عليا وأعيش الحاجات دي؟ يا رب. اللي شفته كان حشرات، حشرات كتير عمالة تطلع من تحت الأرض، حشرات عاملة زي العناكب، لونها أحمر ومعرفش شايفها إزاي. صوتها بشع، كلها عمالة تجري تجري تجري ناحيتي لحد ما اتكومت فوقي. ومن تحت راسي خرجت ايدين من الارض، والايدين بدأت تخنق فيها. انا مش حاسس بحاجة فعلا، رغم ان انا عارف ان انا بتخنق لكني مش حاسس. لكن العناكب لما بدأت تخترق الكفن، بدأت أحس بألم في بطني. وهناك عند الباب زي ما كنت شفت حد قاعد، أو شفت واحدة قاعدة. وفي لحظة صحيت، صحيت من الكابوس، صحيت على نفس الصرخة اللي سمعتها قبل ما أروح في النوم، صرخة يوسف. قمت من مكاني بسرعة وجريت ناحية مصدر الصرخة. كانت أوضة في الدور التاني من البيت. لسه جاي افتح الباب سمعت أبو يوسف بينادي بيقولي بلاش يا ابني بلاش. قلت له لا مش بلاش، في ايه جوه؟ والصرخة اللي أنا سمعتها دي خليتني أشوف كوابيس ما يعلم بيها إلا ربنا. يا ابني خليك في حالك أحسن، لما الصبح يطلع امشي، ما تخلينيش أندم إن أنا دخلتك البيت. قلت له أنا مش همشي، أنا مش من عادتي إن أنا هرب، أنا صحفي وشغلي هو ده. قال لي صحفي فنان بتشتغل ايه بالتي مش هتدخل؟ قلت له لا لا مش بمزاجك، انا هدخل ولو ما دخلتنيش انا هبلغ فيك وهقول ان انت حابس حد في الاوضه وبتموته. قال لي كده طيب، مد ايده وفتح الباب. شفت جوه الاوضه شاب جسمه هزيل ما يفرقش عن الهيكل العظمي في حاجه، شعره أشعس، دقنه طويلة، جسمه مليان خطوط زرقاء وبقع لونها أحمر، ومربوط على السرير ومتكتف من إيديه ورجليه. ده ابن يوسف. قلت له لا أنا عايز أعرف كلمني عنه. ده ابن يوسف وهو طالب في كلية الطب، كان شاب كويس لكن من مدة مش مش مش مش طويلة ومش قصيرة اتلبس جن او شيطان معرفش. جبت شيوخ كتير وجبت ناس بتعالج ودجالين، لكن كل حاجة اتعملت ما جابتش نتيجة. ما كانش قدامي حل غير ان احبسه هنا واربطه بالطريقة دي علشان بيأذي نفسه. عندك حل؟ مش انت كنت عاوز تدخل عليه وتشوف في الاوضه ايه؟ اديك شفت. عندك حل يا صحفي يا ناجح يا شاطر؟ قلت له انا اعرف حد اسمه الشيخ سعيد لو تسمح لي. قال لي شيوخ تاني يا ابني جبت كتير. قلت له عشان خاطري سيبني بس اجرب. مش انت بتقول جبت كتير؟ سيبني اجرب. انا اتصلت بالشيخ سعيد لو تفتكروه، قال لي مسافة السكة وهكون عندك قرب المغرب. وصل بالعربية بتاعته، وصلته لأوضة يوسف. ومجرد ما شافه أبو يوسف قال له مش هتعرف تعمل حاجة يا ابني، انت جبت الرجل على الفاضي. قلت له يا عم الحاج اصبر بس. الشيخ سعيد قال له يا والدي يوضع السر في أضعف خلقه، مش يمكن أعرف أعمل حاجة. دخل وقف قدام السرير وبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا من ألجمت كل متمرد، سلم يا رب سلم بحق نبيك المحبوب وكرسك المنصوب أن تساعد عبدك الخائف المرعوب. بسم الله يا من ألجمت كل متمرد، يا رب سلم. يوسف شقت الظلام والليل مكان كله، وبدأ يحاول يقطع الحبال اللي مربوط بها بسنانه. والشيخ سعيد بدأ يزعق ويقول اخرج يا ملعون أقسم عليك أن تخرج الآن، أقسم عليك بكل الديانات وبكل العهود والمواثيق أن تخرج الآن. خرج من ظهر يوسف ظل أسود كبير، ويوسف بقى جثة هامدة. الظل الأسود اللي خرج من جسم يوسف اتكون في سقف الأوضة على هيئة واحدة لسه فاكر شكلها وعمري ما نسيته، ما بنساهوش لأنها بتجري في كوابيس لحد دلوقتي. والجلسة خلصت، يوسف ما تحسنش، يوسف فضل يضرب دماغه بعد ما فاق في خشب السرير لحد ما فقد الوعي. أما الشيخ سعيد قال لي بص يا ابني، زي ما انت عارف الحاجات دي مش في جلسة ولا اتنين، احنا محتاجين اعداد كتير. هو في سحر وفي واحدة. ترى انا عارف شكلها كويس وما بنسهاش. هي مين؟ قلت له لا يا شيخ سعيد، شوف انت هتعمل ايه وكمل. قال لي انا هاجي كمان اسبوع بالظبط. قبل ما امشي لمحت نظرة من ابو يوسف وهو بيقول لي فاضل يعني يقولها، مش قلت لك مفيش فايدة يا نادر. صلحت العربية ورجعت. في نفس الليلة حوالي الساعة 12 بالليل التليفون رن، كان الشيخ سعيد. الشيخ سعيد كان بيتكلم برعب عمري في حياتي ما كنت متوقع او تخيل انه هيترعب كده. بلاش ترجع، بلاش ترجع هناك يا نادر، بلاش ترجع، الموضوع اكبر مننا بكتير، الموضوع اكبر مني ومنك انت بالذات، بلاش ترجع. الخط اتقطع. حاولت اتصل بيه اكتر من مره، التليفون كان عمال يرن وما فيش رد. قمت بسرعه غيرت هدومي ونزلت. الوقت متاخر لكن الشيخ سعيد انا مش هسيبه. وصلت البيت قبل الفجر بحوالي ساعة. هو ساكن في بيت صغير في منطقة عشوائية. المنطقة دي بالليل عاملة زي المقابر، كل أنوار البيت كانت مطفية. على باب البيت كان في آية قرآنية مكتوبة بخط كبير. عم سعيد، عم سعيد، مفيش حد بيرد، مفيش عم سعيد. الباب زيق واتفتح لوحده. دخلت، نورت كشاف الموبايل عشان اقدر اشوف. مشيت في طرقة صغيرة لحد ما وصلت عند سرير عم سعيد. السرير كان فاضي، ولكن اللحاف ولا المرتبة ولا مش فاكر كان ايه متقطع، وفي ملاية مرمية على الارض. لمحت من الناحية التانية رجل الشيخ سعيد ولا عم سعيد ممدودة وباينة من ورا السرير. عم سعيد أرجوك ما تكونش موت، بالله عليك، بالله عليك يا عم سعيد رد عليا. أنا كنت خايف أروح أشوف، مش عايز أشوف شكله، مش عايز أشوفه وهو ميت، مش معقول كل واحد أعرفه يموت. سعيد كان على ظهره، نايم على ظهره ووشه عامل زي الموميا، وفوقه بالظبط نفس الشكل اللي ياما شرحته لكم عن الجاثوم، جن او جنية قاعدة على صدره، شعرها مغطي كل وشها، وكانت مميلة وشها ناحية وشه وفتحة بقها على الاخر، وكان في بخار ازرق عمال يخرج من وش عم سعيد يدخل في بقها وكأنها بتشفطه، وكل ما الدخان أو البخار ده بتمصه أو بتشفطه بالشكل ده كان وشه بيتجعد ويصفر ويوصل لمرحلة زرق غريبة لحد ما بقى جلدها العظم. مصت منه كل الحياة والروح. أنا عارف هي مين. أنا مكنتش عمري عايز أحتك بيها ولا أدور عليها ولا أعرف حقيقتها إيه، لكن واضح إن الظروف هي اللي هتفرض عليها ده. شعرها عمال يطير في كل اتجاه، ورفعت وشها ناحيتي وصرخت. أيوة صرخت، صرخت صرخة هزت كل جدران البيت. محسنة، أيوة محسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات. تحولت لحاجة أشبه بالبخار اللي كانت بتشفطه من عم سعيد. واختفت. جريت عليه حاولت أسعفه، لكن الوقت طبعا كان فات. كان قدامي عظم عليه طبقة جلد رقيقة جدا. قلت له انا اسف، انا اسف، سامحني. طبعا وفاة الشيخ سعيد بالطريقة دي خلت في قلبي حزن واحساس بالذنب، وهنا قررت ان انا اروح شبين الكوم عند مكان اسمه نادي غزل شبين. طبعا فاكرينه، بيت فاطمة وبناتها تاني. ما كنتش ناوي ولا عايز ولا بفكر اروح. لكني هروح. محسنة مش هتسيبني، وهي اللي بدأت. وموت الشيخ سعيد والكابوس اللي شفته، موضوع يوسف اللي مش قادر اعرف ايه العلاقة دي، مقدمات لحاجات برضو مش قادر اعرفها. في اليوم اللي سافرت فيه او رحت فيه، اللي سافرت المنوفية فيه، كنت وصلت على المغرب، وبعد مدة بسيطة كنت قدام البيت. البيت شكله طاهر تماما، كان عامل زي المهجور من سنين. حيطانه من برا متقشرة، والشبابيك سودة وتراب كتير قدام عتبة البيت. خبطت كتير على الباب اللي برا، مفيش رد. سمعت صوت من وراي بيقول لي يا ابني مفيش حد هنا، انت ايه ما تعرفش؟ قلت له لا معرفش، هو في ايه؟ دول سابوا المكان هنا من فترة. سابوا راحوا فين؟ هم كويسين يعني ولا ايه حضرتك؟ والله يا ابني العلم عند الله. كل اللي عرفه ان حصل في ليلة سمعنا صويت وصراخ كتير قوي خارج من عندهم بالليل، والابواب عمالة تترزع وتتكسر وتتفتح وتتقفل. بعد كده خرجت فاطمة وبناتها وولدها حافيين في الشارع، وكانوا مرعوبين وعمالين يجروا ويستغيثوا بالناس ويقولوا لهم الحقونا. الجيران ضيفوهم عندهم لحد ما النهار طلع، وتاني يوم خدت بناتها ومشيت. مشيت راحت فين يعني؟ معرفش يا ابني، بقولك مشيت. طيب شكرا، اتفضل يا ابني. انت شكلك جاي من بعيد، انت شكلك مش من هنا. قلت له لا لا انا همشي، اتفضل انت حضرتك. مشي وفضلت واقف قدام البيت وعمال اقول ايه اللي خلاك تاخدي البنات وتمشي؟ مش معنى ما كلمتونيش وحكيتولي ده؟ هل محسنة لي علاقة؟ خبطت الباب بكتفي خبطة كده واتفتح ودخلت وقفلت الباب ورايا. طلعت الموبايل حاولت اشغل الكشاف، لكن للأسف الشحن خلص. بدأت استعين بالذاكرة وافتكر مشيت في طرقة البيت في عز الضلمة لحد ما وصلت للشقة اللي كنت بايت فيها. كانت اول مرة محسنة تظهر لي فيها. لما فتحت باب الشقة، النور اللي كان جاي من بره نور خافت لكن خلاني أشوف الصور اللي كانت في الشقة. التابلوهات ملهاش حل تاني أو اختيار تاني، التابلوهات محروقة. شوية براويز خشب النار واكلاها. وقفت في الشقة وقلت لا، لو في حاجة عايزة توصليها لي أنا موجود، لو في حاجة عايزة تعمليها اعمليها دلوقتي، أنا مش خايف. مصدر إضاءة خفي ظهر. مشيت وراه. مصدر الإضاءة اللي شدني لقيت عبارة عن باب متداري ورا دولاب الهدوم. مشفتوش قبل كده لأن ما كانش فيه الإضاءة اللي خارجة من وراه. ومجرد ما أدركت وشفته الإضاءة بدأت تقل. الباب كان واخد نفس لون الحيطة بحيث انك لو مش مركز هيكون صعب جدا انك تشوفه. حركت الدولاب من مكانه وظهر الباب. هو مش باب بالظبط، حاجة زي مدخل صغير، لكن من الواضح انه مقفول بقاله سنين. عليه مقبض صغير، ليه مقبض صغير مرسوم عليه او محفور عليه جمجمة. مديت ايدي للمقبض وفتحت. فكرت ان انا هلاقي اوضة تانية لكني لقيت ممر. ممر يدوب يمشي فيه شخص واحد. دخلت ومشيت. ما كنتش شايف اخره. كل اللي انا شايفه ضلمة عتمة. كنت كل ما بقرب في اضاءة من بعيد بتخلي الصورة تبقى اوضح، لكن الريحة كانت لا تطاق. لحد ما وصلت لمصدر الإضاءة. كانت حفرة في الأرض في الممر اللي أنا ماشي فيه. حفرة وفي سلم خشب جوه الحفرة تنزل عليه وصلك لإيه الله أعلم. الإضاءة الخافتة اللي خارجة من الحفرة مبينة إن السلم كان عليه أثر خدوش، زي ما يكون كان في حد أو واحدة متعلقة فيه بضوافرها وبتحاول تخرج. نزلت على السلم لقيت نفسي جوه أوضة صغيرة يدوب 3 متر في 3 متر. كانت الحيطان متغطية بورق حيطة لونه أحمر غامق. لحد دلوقتي ما عرفش مصدر الإضاءة فين، لكني شايف كويس. الأوضة ما فيهاش غير سرير وترابيزة خشب عليها ورق كتير، وعلى الأرض كومة بطاطين مقطعة وقماش قديم متهالك. فوق كومة القماش والبطاطين كان في صورة. مديت ايدي شلت الصورة. محسنة وشها بس بتصورها بزاوية التصوير اللي تخليك لو حركت راسك يمين او شمال تحس ان هي بتتحرك بعينيها معك. رجعت الصورة بمنتهى الهدوء مكانها تاني. البطاطين بدأت تتهز والصورة طارت بعد ما حطيتها على البطاطين. ليه؟ لأن كوم البطاطين المتقطعة والقماش واضح إن كان في حد تحته. وقام وقف. هو مش حد، هو شيء ضخم، ضخم جدا. وصوته مرعب جدا. لكن الجسم ده مش جسم انسان ابدا، والصرخات دي مش صرخات بني ادم ابدا. انت عاوزه مني ايه؟ لما وقفت لقيتها شايلة في ايدها هيكل عظمي لطفل وفي دم عمال ينزل من جسمها كله. هو جسم ضخم لكنه في الاخر هو جسم بني ادم. بمنتهى الهدوء اتحركت ووصلت للسلم، واول ما وصلت للسلم جسمها نفسه رجع يبقى بحجم البني ادمين الطبيعيين، وبدات تحاول تتعلق في السلم مره والتانيه والتالته، وكانها ما تعرفش ان الناس ازاي تطلع على السلم وتتعلق فيه بضوافرها وتصرخ وتعيط وتصرخ. وانا واقف اشوف منظر وانا مش مستوعب ولا فاهم ايه المنظر ده. لحد ما قدرت تطلع على السلم وكأنها بتتعلم تطلع على السلم لأول مرة في حياتها. اختفت. بدأت أدور في الأوضة بسرعة وأنا عمال أفكر مين اللي عمل فاطمة اللي عاملة الأوضة دي في البيت، ولا ده مين؟ الأوضة دي هي كانت سجناها ولا إيه ده؟ أنا مش فاهم حاجة. لكن تحت السلم الخشب مكان ما كانت محسنة بتحاول تطلع شفت كراسة قديمة ومكتوب عليها وفاء. رحت جبتها وفتحت الكراسة، كانت عبارة عن مذكرات قديمة، وبدأت أقرأ. أنا وفاء سلام، لو في حد بيقرأ المذكرات دي يبقى أنا أكيد مت. أنا كاتباها لأن بالتأكيد حد هيجي وهيحتاج يعرف اللي أنا عرفته. أنا عايشة في قرية من القرى، متزوجة من حوالي 10 سنين، جوزي الأستاذ سيد مدرس في المعهد الأزهري الموجود في البلد، هو إنسان كويس جدا، حياتنا مستقرة والحمد لله، كل اللي كان ناقصنا عيل يملأ عليا البيت. أنا من حقي إن أنا أخلف زي أي واحدة، أنا مش ناقصة إيد ولا رجل. لفنا على دكاترة كتير لكن مفيش فايدة. جوزي كان راضي لكن أنا ما كنتش راضي، وبدع ليل ونهار يا رب يا رب يا رب انا عايز عيل صغير. لحد ما في يوم كنا راجعين من عند والدتي والوقت كان بالليل، الشوارع فاضيه، شوارع القرية عندنا كلها تراب وطين مش زي شوارع المدينة عندكم. كمان بيوتنا أكترها من الطين المخلوط بالبوص. أصوات الكلاب كانت بتكسر كل السكون وصمت الليل. أنا بخاف من الكلاب. عند شجرة عالية قريبة من الترع اللي عندنا سمعت صوت طفل جنين بيعيط. جوزي انت سامع؟ مشينا بسرعة ناحية الشجرة وكانت المفاجأة، لقينا طفلة مولودة. برغم ان صوت بكاءها ما كانش بكاء طفلة مولودة ابدا، الصوت كان اكبر من كده، لكن طفلة مولودة وملفوفة في بطانية صغيرة متقطعة متشرحة البطانية. الطفلة كان وشها ازرق من كتر البرد وكانت عمالة تحرك ايدها ناحيتي كأنها بتشاور لي وبتقول لي خديني. بصيت لسيد جوزي قلت انا هاخدها ربيها. قال لي وفاء احنا ما نعرفش البنت دي بنت مين وشكلها امها رميها خايفة من الفضيحة هتربي بنت حرام. قلت له انت مجنون وهي ذنبها ايه؟ سيبها تموت يعني؟ واقنعته. بصراحة أقنعته وقلت له أنا هكتبها باسمي، محدش عارف حاجة، هنروح مكتب الصحة ونكتبها ونقول إن أنا اللي ولدتها. يا وفاء ما ينفعش، قلت له بقولك إيه، هو ينفع ويا كده يطلقني. أقنعته بالذوق بالعافية وخدناها معنا البيت. وفي أول ليلة حلمت واحدة ست جايه لي وبتقول لي مبروك عليكي، مبروك عليكي محسنة. اعتبرتها بنتي بالظبط وسميتها فعلا محسنة. ولما بقى عندها 8 سنين حاولت اكتر من مرة انها خليها تنام لوحدها لكنها كانت رافضة، وعلى طول مصرة ان انا لازم انام معها او على الاقل افضل جنبها لحد ما تنام. مش ده المهم، المهم ان انا بدأت الاحظ انها بتلعب مع شيء مجهول وبتكلم حاجة مش موجودة. واكتر من مرة اقولها بتكلمي مين، تقولي بكلم ميمون. لها ميمون مين يا حبيبتي؟ تقولي ميمون صاحبي. مرة دخلت عليها ولقيت معها عروسة أنا ما جبتهاش وأول مرة أشوفها معاها. لا بابا جاب دي إمتى؟ قالت لي لا بابا ما جابهاش، ميمون اللي جابها. بدأت أزعل، قلت لها مفيش حد في البيت اسمه ميمون يا محسنة، أنت جبت العروسة دي منين؟ حرام وعيب أن أنت تاخدي حاجة مش بتاعتك. بدأت تعيط وتقول والله يا ماما اسمه ميمون، وحتى اسمه ميمون الأحمر، وهو هو واقف وراكي دلوقتي. على فكرة هو زعلان منك انك بتقولي ان انا خدت حاجة مش بتاعتي. لما قالت لي انه واقف ورايا حسيت زي قشعريرة غريبة في كل جسمي، وزي ما يكون في هواء بارد. لفت بصيت ورايا شفت ظل كبير اسود، واول ما بصيت الظل زي ما يكون اتشفط تحت الارض. بدات اخاف من بنتي. وفي مره جالي دور برد شديد، كنت تعبانة وكانت معدتي بتتقطع، كنت تايهة من الحرارة. صحيت من النوم لقيت محسنة واقفة جنب السرير وعلى وشها ابتسامة مرعبة. قلت لها انت عايزة ايه؟ قلت لي مبروك اختي جاية. قلت لها اختك يعني ايه؟ سابتني ومشيت. بعد كام يوم اتضحت الرؤية واكتشفت ان انا حامل. نسيت كل حاجة من كتر فرحتي باني هيكون ليها بنت من لحمي ودمي. محسنة ما كانتش مبسوطة وكانت دايما بتقولي بعد ما اختي تيجي هترميني، واذا انت ما رميتنيش هي اللي هترميني. وجت فاطمة بنتي، حاولت على قد ما اقدر ان انا محسسش محسنة باي اختلاف، لكنها دايما كانت مصرة ان انا هيجي لي وقت واتخلى عنها. كبروا الاتنين، فاطمة بقى عندها 15 سنة ومحسنة حوالي 25 سنة، وسيد جوزي الله يرحمه توفى، ما بقاش في حياتي غيرهم هما الاتنين. وخلاص قنت بقى محسنة ان انا لا هرميها ولا هتخلى عنها، وبدأت علاقتها باختها، مش بدأت، كانت علاقتهم بصراحة كويسة. وبعد مدة زي الطبيعي اتخطبت محسنة لشاب من البلد اللي جنبنا اسمه عادل، كان بيشتغل نجار وبيسافر على طول لدولة من دول الخليج، السعودية تحديدا. وكانت ظروف سفره غريبة دايما، كان بيسافر كتير ويرجع كتير، وساعات يسافر وما يرجعش. وقلت لها بلاش يا بنتي يعني انا مش مقتنع بانك تعيشي بعيدة عني. قالت لي لا لا ما انا اتفقت انا هون هو يسافر وانا هفضل معك. لما قالت لي كده بصراحة انا فرحت. عادل لبس محسنة بنتي الشبكة وتم الاتفاق انهم هيتجوزوا بعد سنة. وعدت السنة واتجوزوا. قعدوا 6 شهور وسافر. طلبت من محسنة قلت لها تعالي بقى اقعدي معايا انا واختك في البيت. قالت لي لا مش هينفع اسيب، هو رافض ان انا اسيب الشقة بتاعتنا. لو ما ضايقكيش يا ماما ممكن حضرتك تيجي انت واختي تقعدوا معايا عادي، احنا ملناش حد. خدت فاطمة ورحنا قعدنا معايا. تاني ليلة كنت معدية قدام الحمام، شفت محسنة واقفة قدام المراية لابسة فستان الفرح بتاعها. ابتسمت عادي، يعني البنت بتفتكر بذكريات حلوة. كانتش واخدة بالها مني لكن كأنها كانت عمالة تلف حوالين نفسها زي الباليرينا كده لكني لقيت محسنة بينزل منه حاجة زي رغاوي بيضة. خفت عليها. محسنة مالك يا بنتي؟ في ايه يا بنتي؟ خدت بالها واتجمدت في مكانها وبدأت تقرب مني. في اللحظة دي عينيها كلها بقت بيضة. وهي بتقرب مني شفت في الحمام ظل اسود وليه قرنين وبين القرنين دايرة من النار وبيحرك ايديه، ومع تحريك ايديه كانت محسنة بتتحرك بنفس الشكل وكأنه متحكم فيها زي العروسة الماريونات بالظبط. بدأت أرجع لورا من خوفي من بنتي. أيوة خايفة منها. اتكعبلت في حاجة على الأرض وقعت. هي وطت بركبها على الأرض وبدأت تحبي زي الأطفال ونزحف على ظهري وبرجع لورا وهي عمالة تزحف وتقول لي ماما ماما. يا رب سلم يا بنتي يا بنتي. في ايه يا بنتي؟ صرخت. مع صرختي الكائن او الظل الاسود اللي موجود في الحمام اختفى، ومحسنة رقدت اترمت على الارض فقد الوعي. دخلت أجري ودخلت الأوضة وقفلت على نفسي. وتاني يوم صحيت لقيتها صحي عادي ولا فكر أي حاجة، لكن اللي أنا بدأت ألاحظه أنها بدأت تخس ما بتاكلش. رحت بيها للدكتور وأول كلمة قال لي مبروك دي حامل. جوزها جه مخصوص من السفر. الحمد لله محسنة خلفت ولد واتفقنا نسميها لاسم جوزي الله يرحمه سيد. وفي يوم وانا فضلت قاعدة برضو انا وفاطمة عندها، كنت قاعدة على السرير وسيد زي اي لسه طفل بدأ يحبي، يعني بيتحرك في الأوضة وبيمشي والناس فرحانة بأنه بيحبي. لقيت التسريحة بتتهز بتتحرك وبتميل لقدام. استر يا رب، استر يا رب. وبدأت التسريحة تميل أكتر وهتقع على حفيدي. جيت أقوم، رجليا تخشبت وتشلت وتلزقت في السرير ووقعت التسريحة. وإزازها هتكسر وما بانش من الطفل الصغير غير رجليه اللي كانت بتترعش، وبركة دم عمالة تخرج زي النافورة. مات، مات، وكان أكبر صدمة لينا كلنا. فضلت أقسم لمحسنة أقول لها والله والله يا بنتي أنا مقصرت في حاجة، إنك التسريحة اتحركت لوحدها وقعت عليه، والله العظيم أنا حاولت أجري والحق وملحقتوش. وعدت أيام العزاء وزيارات الجيران علشان واجب العزاء، ومحسنة دخلت في نوبة من الصمت والاكتئاب، وعلى طول قاعدة في اوضتها ومضلمة النور وسامعها بتتكلم، لكني مش قادرة أفهم بتتكلم بتقول إيه. كنا بعتنا العادل لجوزها يجي، جه بعد الجنازة بكام يوم، كنا مخبين عليه إنه ابنه مات. طبعا صدمة شديدة ولكنه تقبل الموضوع في الآخر، وشهر وقرر يسافر تاني عشان أكل العيش. كان واقف بيكلم محسنة وهو خلاص مع الشنطة بتاعته هيمشي، وكانوا واقفين قدام البوفيه بتاع السفرة، وانا كنت واقفة في طرف الصالة عشان اسلم عليه بعد ما يسلم على بنتي. لكن اللي شفته انه هو وهي واقفين يتكلموا، لكن انعكاس محسنة في المراية كان بيبصلي أنا مبتسمة ابتسامة كلها شر. عايزة أتكلم لساني واقف، وبدأ انعكاس عادل هو كمان يتغير ويتلفت ويبصلي هو كمان. بعد ودخلت المطبخ، محسنة كانت كل يوم متعودة تروح تزور قبر ابنها، شايلة شنطة تقريبا فيها أكل ولا حاجة بتوزعه هناك في المقابر. وأكثر من مرة أقولها طب خديني معاك، تزعقلي وتقولي مش كفاية أن أنت شفتي اللي حصل وما أنقذتيهوش، عايزة كمان تجيله هناك سيبيه. على طول بتحاسبني كأن أنا السبب. ما زعقت لها وقالت لها ما خلاص، قالت لك انها حاولت ومعرفتش، وبعدين يعني ده ربنا سبحانه وتعالى اللي كتب ده. وحسينة بصت لها وخرجت، وفاطمة قالت لي انا خارجة، انا رايحة لواحدة صاحبتي. وخرجوا الاتنين. بعدها بشوية خبط فتحت لقيت محسنة دخلت وهي كعادتها ساكتة ما بتكلمش، لكن ريحتها كانت وحشة، ريحتها ريحة ميتين. قلت لها محسنة انت بتروحي تعملي ايه؟ انت معاكي في مفاتيح التراب، انت بتدخلي التراب على ابنك. لا، وبطلي تسألي في اللي ملكيش فيه، وإلا تلا ولا إلا ولا بتاع براحتك. خالد قعدت على كرسي في الصالة وبصت للسقف، فضلت مبرقة سرحانة. أختها خبطت على الباب، قلت لها أيه فاطمة جت علشان نتغدى. فتحت الباب لقيت محسنة. دي مش عارف اتكلم ولا عارف انطق. واحدة واقفة قدام الباب والتانية قاعدة على الكرسي. اللي قاعدة على الكرسي بصت وابتسمت وضحكت، واللي واقفة قدامي عند الباب مبتسمة نفس الابتسامة. انت مين؟ اللي دخليني بقى، هي هتمشي خلاص بيني انا ادخل. اقولك هو هيمشي، وزقتني ودخلت. وفعلا مجرد ما دخلت بصيت على الكرسي اللي كانت قاعدة محسنة التانية عليه، لقيته فاضي. يومها بالليل ليلتها كنت نايمة في الأوضة اللي بنام فيها على طول، وعمال أفكر. مش نايمة، أنا عمال أفكر. الأوضة دي كان السرير بنام عليه أنا وفاطمة، وسمعت صرخة جاية من أوضة محسنة. أول ما قمت من على السرير الكهرباء اتقطعت، البيت كله غرق في ضلمة مرعبة، لكن صوت صرخاتها ما بيبطلش. بدأت أمشي على أطراف صوابعي وأتحسس المكان علشان أعرف أوصل، ومد إيدي قدامي علشان ما أخبطش. النور رجع، ولقيت محسن واقفة قدامي ومتجمدة زي التمثال بالظبط. أسنانها عمالة تخبط في بعض بصوت مرعب ومستفز. جرالك ايه يا بنتي؟ يا بنتي جرالك ايه؟ فهميني. في اللحظة دي جت فاطمة، واضح انها صحيت على اللي حصل. قلت لها ارجعي مكانك ما تتحركيش. محسنة واقفة ومبتسمة، اتحركت بهدوء ناحية الراديو وشغلت إذاعة القرآن الكريم، واللي بمكان ما شغلتها صرخت وبدأت تمشي كأنها نايمة تنويم مغناطيسي، وراحت على أوضتها ونامت. وانا مش عارفه بنتي مالها. استنيت لما النهار طلع، وخرجت محسنه كالعاده علشان تروح قبر ابنها. دخلت الاوضه ومسحت بميه بملح زي ما اعرف، وبخرت البيت. ولما رجعت قالت لي ايه الريحه المهببه اللي في البيت دي؟ قلت لها ايه يا بنتي ده بخور، ما عملتش حاجه. دخلت اوضتها ودخلت وراها وقالت لي انا مخنوقه من الريحه، انا مخنوقه، الريحه دي مخنقاني. ونامت. قعدت جنبها وفضلت اريها، وانا غفلت ونمت جنبها. صحيت ما كانتش نايمه جنبي على السرير، كانت عمالة تتحرك في الأوضة رايحة جاية بفستانها وفرحها برضو. فتحت الباب وخرجت. ما كانتش دي محسنة بنتي أبدا، الحالات اللي بتجيلها دي كانت بتخليها كائن تاني. لبست شال على كتفي وخرجت وراها. كنا بالليل متأخر لحد ما وصلت عند الجبانة أو الترم زي ما احنا بنقول عليها عندنا الجبانة. طبعا رايحة قبر ابنها، لكنها عدت من قدامه وما بصتش حتى عليه. بنتي كانت عاملة زي الجنية اللي بتخرج بالليل وبتمشي بين القبور علشان تصطاد أي حد دخلوا ترميه في القبر. وقفت قدام قبر كبير بابه مفتوح، وبدأت أسمع صوت خارج منه، خارج من القبر. ودخلت هي جوه القبر. أنا أم، حتى لو هي مش بنتي مش هقدر أسيبها تعمل اللي في نفسها اللي هتعمله. وهي ما دخلتش قبر ابنها على فكرة. على ضوء القمر البسيط بصيت من مدخل القبر، لقيتها نايمة على أرض المقبرة، وفي حاجة، كائن مخلوق طوله زي الطفل الصغير، عمال يشيل تراب ويحط على وشها، يشيل تراب ويحط على وشها لحد ما وشها اتردم كله بالتراب. نزلت أجري، هو اختفى مشفتوش. بدأت أشيل التراب من على وشها. اصحي يا بنتي، اصحي يا بنتي بالله عليك يا بنتي، انت بتعملي في نفسك ايه؟ اصحي. شلت التراب من على وشها، لكن المخلوق ظهر وبكل هدوء، ولا كأني واقفة ولا موجودة ولا قاعدة ولا أي حاجة. بدأ يشيل تراب ورمل من القبر ويحط تاني على وشها، وبدأ هو يحط وأنا أشيل الرمل، وبدأ هو يحط وأنا أشيل الرمل. لحد ما سمعت من ورايا من عند مدخل القبر، ماما انت بتعملي ايه؟ بصيت لقيتها وحسين تاني، نسخة تانية زي ما حصل في الشقة بالظبط. المخلوق الصغير ظهر له القرنين ودايرة نار زي ما شفته في الحمام، وبدأ جسمه يكبر. وانا قاعدة مشلولة مكاني، مش عارفة لا اطلع ولا اتحرك، ومعرفش مين في دول بنتي. محسنة اللي على الارض بدأ جسمها يترفع زي ما بيجي في فقرات الساحر عن الارض، يترفع بمنتهى الهدوء لحد ما لزق في سقف القبر. المخلوق نفسه قرب منها، وبدأت النار اللي بين قرونه تعلى تعلى لحد ما وصلت لمحسنة في السقف. أما محسنة اللي واقفة برا، يا ماما خروجي، يا ماما خروجي، اسمعي الكلام. وقفت محتارة، هسيب بنتي اللي قدامي اللي بدأت النار توصل لجسمها وهي متعلقة في السقف، واللي شفتها بعيني وهي بتدخل التربة؟ ولا سيبها واروح للي واقفه بره، ولا ما اعرفش هي اصلا مين. الاربعه الجايه هقول لكم الباقي. لست مخيرا يا انسان. Thank you. يومها وبنتي بقت أشبه ما تكون بالمؤمنة. ما تكتب عني بقى. إيه ده؟ تحت الأرض؟ لا لا ارحموني. لقد اخترقت عالم محرم علي. ما تكتب عني بقى. ستلقى نفس مصير العارف والكامن والحارس. ولقيتها واقفة في وشي تحت الأرض. مش قلت لك بقى بقول لك اكتب عني بقى. أبوك ده هذا من غباك وأختك ومروة فاضل من تاني. فاضل من تاني. أبوك مش لاقي يوم يموت فيه. مريم فرحي مش قال عايز تنفر وهفضل لبسات وكسب جاي جاي. مروة حلي عني بقى، انت وكساب داعب ده. ما تكتب عني بقى. لا يا نادي ابعدوا يا ابني عني وابعدها يا كمان. لا يا ابني لا. فاضل بالتالي نادر فودة الرواية الثالثة في معرض الكتاب 2018 برعاية الراديو 90.